أفنده. هنالك من يرى على أنه الصلاة لا يصح إلا في الصلاة فقط، خصص الصلاة من دون باقي الغلطات. لا، هذا توجه له، لأنه الحديث أعطانا أن الضرب يفيده في التربية، أما هذا الجمود فما نرى ذلك، لأن الضرب بالتجربة ثابت أنه قد يفيده. تفضل. إذا